نحن نقل كل مسألة معذرة لأن السؤال لا يوقف في المقام، ولكن عذري أنه لأنه موضوع مشابه يحاصر فيه بالنسبة الآن مشكلة بالضبط الغربية التي احتلها اليهود منذ 67، وهذه المشكلة هي هل يجوز هناك بأموال اليهود وسرقتها وأخذها بأي طريق كان ذلك بأنهم أعداؤنا والذين صرفوا أموالنا وأرضنا وصرفوا كرامتنا؟ أود أن أسمع رأي سماحتكم في هذا الموضوع. هل حصل في تاريخنا الإسلامي مثل هذه المشكلة؟ نعم، أن هناك من المشاريع من أفتى في جواز هذا الأمر وقالوا لي إنه لا يوجد من المعجزات والمعجزات المعجزات يكتبون أحداثهم وأمراتهم وأجزاء.